أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن المسلم حينما يحظى بالتوفيق من الله إلى التوجه إلى بيت الله وإلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديه من الوقت المتسع، لخير ما يسعى إليه هو طلب العلم والمعرفة فيما ينفعه الله تعالى به في أمر دينه ودنياه. وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم والنور الهادي إلى سعادة الدارين. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي من الشمول، ما تشمل أمور الإسلام كاملة، وهي متعددة، ومن أهمها وأشملها ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكي لنا مجلسا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضره جبريل عليه السلام، بل مجلسا يأتي جبريل عليه السلام معلما للناس في صورة المتعلم. إنه منهج إلهي، منهج تعليمي يشارك فيه جبريل عليه السلام وفي هذا المسجد النبوي الشريف. وإن أولى ما يعنى به المسلم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلها حرية بالعناية، لهو هذا الحديث، لا لمدلوله ولا لبيانه فحسب، ولكن لمنهجه، لطريقته، لتوجيهه لكل من العالم والمتعلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في بلاغة الأسلوب ووضوح البيان، وليس غريبا على عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان في قريش قبل الإسلام هو وافدها وهو مفاخرها. فإذا كانت لقريش مفاخرة مع قبيلة أخرى انتدبت عمر ليفاخر فيها، وإذا كان لقبيلة مأثرة وأرادت قريش أن تبعث من يهنئ في تلك المأثرة أرسلت عمر، وإذا كان لقبيلة مأساة وأرادت قريش أن تبعث من يعزي فيها أرسلت عمر. فعمر كان سفير قريش، كان عمر سفير قريش في مهماتها. إذن كان أفصح الناس بيانا في عهده، وكان أوضح إيرادا لما يريد. ونجد أثر ذلك في هذا الحديث حينما ينقل لنا صورة عملية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قوله بينما نحن لم يقل كنا جلوسا، لأن كلمة بينما نحن إذ طلع، إذ الفجائية كأنه يقول مفاجأة، جانا رجل على خير ما كنا ننتظر أو نتوقع. بينما وهذه الافتتاحية لحديث عمر رضي الله تعالى عنه نموذج من بلاغته وفصاحته وقوة بيانه، بينما نحن جلوس عند النبي ما أكرمهم المجلس وأشرفهم من جلساء يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت من بيوت الله وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد لا يوجد على وجه الأرض مجلس أشرف من هذا المجلس إلا إذا كان في الفردوس في الرفيق الأعلى. أي مكان؟ مسجد رسول الله بين يدي رسول الله. شوف التشويق وشوف التكريم والتعظيم. بينما نحن جلوس في ما هو عند ملك من الملوك ولا في بيت واحد من، لا ده عند رسول الله. وفين؟ في المسجد النبوي الشريف. أريد أن أقول لو أن جامعات العالم اجتمعت واندمجت في كلية أو جامعة واحدة ما سامتت ولا ساوت ولا دنت من هذا الوصف الذي قدمه عمر رضي الله تعالى عنه. إذن انتبهوا، فإني أقدم لكم من أعظم جامعات العالم. إيش الذي سأقول؟ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذ طلع علينا فاجأنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. شوف الدقة، ما هو جاي مفاجئ لكن دقة ملاحظة عمر تحفظ لنا هذا الوصف الشخصي. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما هو جاي من بعيد. ومعلوم أن السفر زمان ليس مثل السفر الآن. سابقا إما على الأقدام وإما على البعير، واللي يسافر على قدمي تحفى أقدامه وتشقق رجوله، واللي يسافر على البعير يعرق والغبار والتراب أشعث أقبر. قل هذا لا، هذا الرجل نظيف جدا ليس عليه أثر السفر، يعني لم يأتنا مسافرا. طيب إذا ما جاءنا مسافر ولا يعرفه منا أحد، موقف محير. أقول مرة أخرى دقة تصوير عمر. طيب إذا لم يكن جاءكم مسافرا وأنتم ما تعرفوا، يبقى من فين جاءكم؟ نزل من السماء ولا طلع من الأرض؟ لكن استرعاء الانتباه، ويحكي عمر واقع الحال. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش واقف، جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. يمكن واحد منكم كان يروح الكتاب وهو صغير. الطفل لما يجي عند سيدنا في الكتاب أول شيء يعلموه إيش؟ الجلسة بين يدي سيدنا، يتربع أو يقعد على جرافيسه أو يقعد على إيش فخذيه ويضع يديه هكذا كما تجلس للتشهد، يديه على فخذيه. إلى هنا نقف وقفة طويلة. إذ يعطينا عمر رضي الله تعالى عنه واجب طالب العلم في شخصه أن يعنى بثيابه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني نظيف محترم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أحب لطالب العلم البياض من الثياب. والشاعر يقول إن البياض قليل الحمل للدنس، لو نزلت عليه دبانة هتظهر، هو ما يخفي. فإذا طالب العلم يجب أن يعنى بنفسه. وهذا طالب نموذجي وكذلك طالب العلم مع شيخه، أن يكون محترما مؤدبا في جلسته، لا أن يكون متكئا على جنبه ولا مستلقيا على ظهره ولا مادا رجلا ولا منحرفا عنه، لا، مسندا ركبتيه إلى ركبتي شيخه، واضعا يديه على فخذيه، ما هو قاعد يلعب فيهم ولا يحبث فيهم ولا ماسك السبحة عمال يلعب فيها ولا مشغول بغترة، لا، جلسة المتأدب. ومالك رحمه الله يروي لنا في الموطأ في باب العلم وصية لقمان لولده: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، ما تروح متأخر وتقعد هناك في آخر الحلقة ما تسمع، لا، بدر بكر بالحضور، ودن من الشيوخ، ودن من العلماء، وزاحمهم بركبتيك، ولا مانع في ذلك ما لم يكن تخطي رقاب وإيذاء الناس. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. صور لنا عمر هيئة وجلسة طالب العلم مع شيخه. جلس، بدأنا في الموضوع، فقال، أي قال الرجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهل الطالب ينادي شيخه باسمه يا محمد يا علي يا حسن؟ قالوا: لا، من الأدب ألا تناديه باسمه، يا شيخي يا والدي يا أبا فلان، تكنيه تلقبه. ولذا قالوا: من حق الوالد على ولده ألا يمشي أمامه ولا يناديه باسمه يا علي يا محمد، لا، يا أبتي. شوف إبراهيم مع أبيه وهو غير مسلم يتلطف معه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أما تقول يا فلان أبوك محمد، يقول: يا محمد. وصحيح اسمه محمد، ولكن جفوت عن الآداب، ولا تمشي أمامه ولا تأكل مما أمامه. المهم عندنا إيش؟ هذا إيش؟ الطالب النبي الأنيق المؤدب في الجلسة يقول: يا محمد. لم نقل يا رسول الله؟ لما لم يقل يا نبي الله؟ قال العلماء: لأن الناس في بادئ الأمر لما نهوا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق، فنهوا عن كثرة السؤال، فكانوا يعجبهم الأعرابي يأتي يسأل ويستمعون فيستفيدون، فكأن جبريل يوحي إليهم بأنه أعرابي جاء يسأل. والأعراب لما ييجوا فيهم نوع من الجفاء أو نوع من كما يقول من المصارحة، يعني أقل ملاينة وملاطفة. فقال: يا محمد، ما عابه رسول الله على ذلك؟ أخبرني ما الإسلام؟ أخبرني ما الإسلام؟ يقول علماء المنطق أو علماء البلاغة: ما يسأل بها عن الماهية، حقيقة الإسلام ما هي؟ هي كلمة ولا له حقيقة لابد أن نعرفها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يبقى عمر متابع كلام الرجل وجواب السؤال ولا لا؟ ما هو غفلان. وهذا أيضا من شروط أو من لوازم طالب العلم الحريص على الفائدة الذكي الفطن. فعجبنا له يسأله ويصدق. لما أنت تبغى تصدق وعارف ليش تسأل؟ فقال: أخبرني عن الإيمان. على الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث يوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. مرة أخرى كمان عجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. واحدة من الاثنين، يراك يتراه أنت يراك هو، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إن عجزت عن رؤيته وحجبت عن ذلك ولم تستطع ماهيتك البشرية المحدودة أن ترى رب العزة فإنه يراك. أو إن لم تكن تراه ببصيرتك ومراقبتك إياه فهو يراك ولو كنت غافلا عنه. قال صدقت. أخبرني عن الساعة. متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إذا كنت تسأل عنها لأنك لا تعلمها فأنا يا المسؤول ما أعلم بها، لست أعلم بها منك، يعني أنا وأنت فيها سوا. قال طيب إذا كنت لا تعلمها أخبرني عن أماراتها. والأمارة العلامة، وش علاماتها؟ فذكر له علاماتها، وخليها حتى نوصلها بعدين إن شاء الله. نرجع مرة أخرى خطوة خطوة. في نهاية الحديث حتى يكون الحديث كلام عليه مكتمل، فمضى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، جيبوه. فطلبناه فلم نجده، يعني مثل عوام تقول فصم الحداب، هو طاير بطيران ولا في طيارة، يعني ما مدى. مضى الرجل قد جيبوه، راح يدوره ما حصلوا. يا لو قام واحد من عندنا من هنا وراح على الباب وقلنا جيبوه، أكل ممكن نحصل عند الباب ولا برا في البرحة ولا عند باب السلام، يمكن نحصله. لكن هذا من يوم ما خرج من عندهم ده. نرجع الى هذا الحديث، واعتقد وكنت اتمنى لو ان طالب علم من طلاب الحديث ياخذ هذا الحديث ويفرده بكتابة عليه، علم الله يمكن ان يخرج بمجلد كامل في سورة آداب العالم والمتعلم، لأن المتعلم كما قلنا عني بنفسه في أحسن صورة وأحسن هيئة وآداب، والمعلم لم يجزع من السائل ولم يستأنف من تسميته باسمه وسايره في أسئلته وإجاباته. ثم أهم ما يكون في العالم وفي المتعلم حينما سأل السائل عن أمر ولم يكن عند المسؤول علم عنه توقف، قال أنا ما أدري. وهنا خطر طلبة العلم، إن سئل عن شيء فلم يعلمه لا يقتحم باب النار، لا يتطاول، فليعرف مكان رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، من ترك لا ادري اصيبت مقاتله. اذا سيد الخلق يأتيه الوحي ويسأل عن سؤال ولم يكن عنده علم به، وما يدرك لعل الساعة تكون قريب. يسألك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك وانتهاها، ما أولك أن لا. إذن لم يكن من علومه صلى الله عليه وسلم فوقف. إذن طالب العلم مهما كانت منزلته، ولو قيل مفتي الديار الأكبر وسئل وليس عنده علم، فليس أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقف، وهذا أكبر ما يستفيده طالب العلم عند السؤال عما لا يعلم. وأيضا المنهج التربوي لطالب العلم مع شيخه، حينما سأل الشيخ ولم يجبه يقصر، يقف، لا يلح عليه، لماذا لم تعلم؟ لماذا لم تبحث؟ لا. فجبريل عليه السلام لما سأل السؤال ولم يجد الجواب، هل ألح على رسول الله؟ لا، تأدب وانتقل إلى ما هو أهون، لأن أمارات الشيء ليس هي الشيء بعينه. لما تقول فلان أنا ما أعرفه لكن صفته كذا، والله جاء رجل أنا ما أعرفه، طيب وش صفاته؟ والله طويل، قصير، أزمر، أبيض، لازم تب أبيض، لازم تب أصفر. الأمارات أهون على الإنسان من ذات الشيء. فجبريل عليه السلام انتقل من سؤاله عن شيء غامض خفي إلى ما هو أظهر وأسهل. وهذا الواجب على طالب العلم، لا أن يتعنت مع شيخ. وبهذه المناسبة، في بعض فصول الدراسة وفي بعض الشيوخ جزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورحم الله من مات وأكرم الله من بقي حيا، وكان الدرس في أول الوضوء، وفي كتاب من كتب الفقه ببعض المذاهب التي كانت تقرر التسمية على الوضوء من سنن الوضوء، واعتقد الكل يقرأ هذا في ابتداء. فسأل سائل كيف يكون القول بالتسمية سنة مع الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ لا وضوء نفي للوضوء، الوضوء واقع، ولكن كما يقول الأصوليون النفي لا يتوجه إلى الماهية، لأن الوضوء غسل الوجه اليدين الرجل حاصل، تقول لا وضوء هو قد توضأ، ولكن لا صحة لهذا الوضوء. فما كان جواب الشيخ إلا أن قال هكذا عند الأصحاب. فسكت السائل علما منه بأن هذا هو حاصل ما عند الشيخ ولم يسترسل معه. لما انتهت الحصة قام بعض الزملاء وعاتب السائل، كيف ترضى بهذا الجواب؟ وهل نحن مأمورون باتباع الأصحاب أم بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسكت عن هذا؟ فقال له قد علمت أن الشيخ ليس عنده إلا هذا، فلم أريد إحراجه وعلي أن أسأل غيره. أقول هذا يا إخوان للنتيجة، ليعلم الطلبة لا يتعنت مع أساتذته. خرجت الحصة ودخلت الحصة الثانية، ودخل الشيخ بنفسه على الفصل الثاني وفي نفس الموضوع، فسأله سائل فأجاب بالجواب السابق، فقال لا نقبل، إما أن يكون سنة عن رسول الله ولا نقبل قول الأصحاب. فحاول الشيخ أن يقنع الطالب بأن قول الأصحاب معتمد إلى شيء آخر أو كذا، واشتد النزاع وغضب الشيخ وخرج من الفصل وترك الحصة. المعترض على السؤال الأول لما جاءت الحصة الثالثة دخل، كان مسكين كفيف البصر، أين فلان؟ قالوا أنا ذا. قال جزاك الله خيرا. قال ولماذا؟ قال لأنك لم تناقش الشيخ، لأن مناقشة الشيخ في الفصل الثاني أدت إلى ضياع الدرس وخروج الشيخ غضبان. إذا نرجع يا إخواني، يهمني والله في عرض هذا الحديث الناحية المنهجية التربوية في التعليم والتعلم. جبريل عليه السلام سأل والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب، حتى إذا جاء إلى السؤال الذي لا جواب له عند رسول الله توقف، وجبريل لم يتعن وانتقل إلى موضع آخر. حينما قال ردوا علي الرجل فلم يجدوه، قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، فلما حصلته وليس جاء من البادية مسافر عليه شعثاء السفر ولا تعرفه يبقى هذا جبريل. قالها استنتاجا او قالها وحيا، وما ينطق ايش عن الهوى، اتاكم يعلمكم امر دينكم. احنا عندنا اسلام وايمان ودين، الدين اعم، الدين من التدين، والدين من المداينة والإدانة والمجازاة مالك يوم الدين، المجازاة والحساب. وهنا من أراد أن يتوسع في هذا الموقف تجبريل ملك، والملائكة عالم نوراني ليس له مادة محسوسة مثل النور هذا، نوراني. كيف تحول إلى بشر، إلى رجل يلبس الثوب وشعر في رأسه أسود ولسان يتكلم ويخاطب ويسمعه الحاضرون؟ وكيف أشياء كثيرة. والجواب هنا أن مجيء جبريل عليه السلام على صورة رجل تعدد في مواقف عديدة، والذي عليه العلماء بأن الملك وإن كان نورانيا فالله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على أن يتشكل في صورة البشر، وهذا من قديم. وتعلمون حديث نبي الله موسى عليه السلام حينما جاءه ملك الموت في صورة رجل فلطمه على عينه، فرجع واشتكى إلى ربه فأصلح له عينه، وقال ارجع إلي وقل له. أو بعض الروايات أن الملك قال يا ربي أرسلتني إلى شخص لا يحب الموت، قال ارجع إليه وقل له ضع يدك على ظهر ثور ولك من العمر بعدد السنين عدد الشعرات التي تحت يدك. فرجع وقال له، قال وش بعد هذا كمان؟ قال الموت. قال إذا من الآن. يهمنا أن عزرائيل جاله في صورة إيش؟ رجل. معلش وقفة جانبية كده. يقول ابن حجر عند هذا الحديث ومن المبتدعة من ينكر على هذا الحديث، كيف أن بشرا يلطم ملكا فيؤثر على عينه؟ وفعلا لا ينكر ذلك إلا مبتدع، لكن نسلت رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد الله بدون مناقشة، ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولكن هذا في الغيبيات، ولكن الحسيات هذا الرجل امامنا ملطوم على عينه. قالوا ان الملك او الجن اذا تشكل في صورة محسوسة احكمته تلك الصورة. ألا ترى جبريل له ركبتين وحطه عند ركبة رسول الله، ويدين حطه على فخذيه، وجبريل يسعه المسجد، جبريل ما سبق أن سد الأفق. الرسول طلب من جبريل أن يريه نفسه على هيئته وخلقته، قال طيب موعدنا البطح، فجاء فنظر فإذا هو ساد الأفق كله. جاء الملائكة توسل نقول إيش يزيد في الخلق ما يشاء. إذا مثل ما بيقولون قرية ايش؟ قوم لوط على ريشة من جناح الملك قار بكملها، رفعها الى ان سمعوا صريخة الاقلام في السماء وقلبها والمؤتبكة. اذا الخلقة الاساسية تحول عنها واصبح في حكم الصورة التي هو فيها. هذا من جانب الملك. ومن جانب قضية موسى عليه السلام حينما دخل عليه الملك لم يقل انا ملك مرسول اليك، انما وجد امامه رجل اقتحم عليه بيته، وانت لو كنت جالسا ولم تشعر الا برجل عندك داخل بيتك شو بتقول؟ ما عندك الا تعطيه. اذا موسى معذور حينما يلطم الرجل، والملك لم ينبه على انه ملك لانه في صورة رجل، والصورة التي هو فيها تحكمه، فصار عليه ما يصير عليه على صاحب تلك الصورة وهو الرجل. فلا شيء في ذلك، ولا اعتراض، لا يتنافى مع العقل ولا يتنافى مع الشرع. واذا صح الخبر فلا تحكم. وبالمناسبة من جانب اخر، عالم الجن اذا تشكل في صورة انسان تحكمه الصورة، تشكل في صورة حيوان تحكمه الصورة. الملك منزه عن صورة الحيوان لأنه مكرم، عباد مكرمون، ولكن الجن يمكن يشبه في صورة حية، كلب، حيوان، إنسان، ممكن هذا. والأخبار متضافرة. من الأخبار الصحيحة الواردة لما جاء مال البحرين وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وأقام عليه أبا هريرة حارسا. أبو هريرة حارس، فإذا بمن يأخذ من المال خفية، فتلطف حتى جاء وأمسك به. الجن انمسك، إنه يراكم من حيث ليش؟ عالم نيراني من النار مخلوق، في حد يمسك النار؟ لكن لما تشكل في صورة إنسان عليه طبيعة الإنسان، فأمسك به أبو هريرة. قال كيف تأخذ من هذا؟ قال أرجوك اتركني، أنا صاحب عيال ومحتاج، ما أنت أرجع أبدا. قال خلاص، قال خلاص، أتركه ومضى. الليلة الثانية كذلك أمسك، اعتذر إليه، قال لا أنت كذبت علي. قال معلش الثاني. الليلة الثالثة قال له على هذه الثالثة لن أتركك أبدا، سأربطك في هذه السارية إلى الصباح، وأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيك رعية. فقال ألا تطلقني وأعطيك فائدة؟ قال ما هي؟ قال إذا أردت تحسين شيء من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي لا يصيبه جني أبدا. قال طيب هيا روح. أبو هريرة ما يدري إيش اللي أمامه. لما غدا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فإذا بالرسول يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ أسيرك الذي ما أمسكته إيش فعل؟ قال يا رسول الله جل مرته لو جاء كذا وجاء كذا واخبرني بكذا. فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وبعض الروايات ان الرسول سأله من اول ليلة قال كذب عليك سيعود. يهمنا ايش؟ ان ابا هريرة امسك بايش؟ بالجن. والجن لو بقي على حالته لا يمكن احد يمسكه. وايضا في غزوة الخندق تتفق كتب السيرة ويروي الموطأ أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. قال أبغى أوصل البيت. قال روح وخذ عليك سلاحك واحذر اليهود، أو بعض الروايات تقتصر وخذ عليك سلاحك. فجاء الرجل، تعرفون الخندق كان عند سلع وجو المدينة كان حول المسجد. فلما وصل عند بيته فإذا بزوجه واقفة على الباب، زوجها غايب واقفة على باب البيت، تورث ايش عند الرجل؟ غيرة، لا تقول شك، غيرة. فصوب اليها الرمح، قالت لا لا لا لا تعجل، وادخل بيتك وانظر فراشك، ادخل البيت وشوف الفراش وبعدين شوف شغلك. فدخل فإذا حية أو ثعبان ممدد على طول الفراش، يبقى معذورة من وقفتها ولا لا؟ معذورة. فشكه بالرمح وخرج به يضطرب على الرمح. يقول أبو سعيد وراوي الحديث قبله لا أعلم، أو الراوي يقول كان ابن عم لي في تلك الدار، او الاثر يقول ضفت فلانا فجلست عنده معه على سريره، فاذا شيء يتحرك تحت السرير، فنظرت فاذا هي حية. فتحركت فقال ما شأنك؟ قلت حية. قال وماذا تريد؟ قلت اقتلها. قال لا، ترى هذا البيت الذي امامنا انه بيت ابن عمي، كان في غزوة الخندق واستأذن وجاء وكذا الى ان قال، فاخذه وشكه بالرمح وخرج به يضطرب، والله لا ادري ايهما كان اسرع موتا، الحي ولا ابن عمه. فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا نفر من الجن قتله ولم يسم الله فانتقم له اصحابه. فإذا رأيتم شيئا من تلك الحيات في البيوت فاستأذنوها أو فآذنوها ثلاثة. يذكر أبو داود في سننه صيغة الاستئذان: أسألك بالعهد الذي أخذه عليكم نوح عليه السلام، أو أسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام. وش عهد نوح وسليمان؟ قالوا حينما أراد نوح أن يحمل الحية في السفينة أخذ عليها العهد ألا تؤذي، أو أن سليمان عليه السلام أخذ العهد على الجن في عملهم معه. وبعضهم يقول والذي فلق البحر لموسى. يهمنا ايش؟ ان الجن تشكل اولا في صورة انسان وامسكه ابو هريرة، مرة اخرى ايضا في صورة ثعبان وقتله الرجل فانتقم له اهله، والاخبار بهذا كثيرا. اذا جبريل عليه السلام وهو ملك وعالم نوراني تشكل في صورة انسان وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وليست هي بالمرة الاولى. بل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان غلاما، وجاء العباس الى بيت رسول الله يستأذنه ومعه عبد الله، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له. هو يشوف النبي داخل البيت، سلام عليكم سلام عليكم ثلاثة مرات، ما قلوا عليكم السلام تفضل، ولا رد عليه. فجاء غضبان، يقولون قريش كان فيها سرعة الغضب شوي، جاء غضبان واخذ ولده وراجع. فالولد قال: يا ابتي لا تغضب، لعله مشغول بالرجل الذي عنده يحادثه. فقال ابو: او عنده احد؟ قال: بلى رجل عنده. ارأيت؟ قال: نعم رأيت. قال: ما رأيت احد؟ قال: لا عنده. يصدق عينيه ولا يصدق ولده؟ فجاء راجع: السلام عليكم. قال: عليكم السلام، تفضل يا عمي. لما دخل وجد كل من كشفك من فاعل. قال: مالي آنفا سلمت ثلاثا فلم ترد علي. ولكن الغلام يقول: كان عندك رجل أكد كان عندك أحد؟ قال: بلى جبريل مضى آنفا. كان عندي جبريل الآن اللي راح. أرأيته يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل. والله بدر معد الناس بعض أخبار الواحد والله ما عارف يصدقها ولا يردها. بعض الناس يقولون إن ابن عباس كف بصره لأنه رأى جبريل. طب رؤية جبريل تكف البصر ولا تزيد في البصر؟ تدخل الأعمى يفتح. لكن أخبار يقولونها، الله تعالى أعلم. ومرة أخرى أيضا في منع أيضا بعد غزوة ليش الخندق، لما انتهوا من غزوة الخندق ورد الله المشركين لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين ليش القتال، جاء جبريل على طول وقال: يا محمد أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، عليك ببني قريظة وإني متقدمك إليهم مزلزل بهم الأرض. أنا مقدم قدامك مهد لك. فخرج فنادى صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. صرف النظر عن هذه الجزئية، فخرج صلى الله عليه وسلم وكلما مر بقوم جلوس: هل مر عليكم أحد؟ قالوا: ما مر علينا إلا دحية الكلبي على دابته. فقال: ذاك جبريل. لأن جبريل عليه السلام كان إذا أتى رسول الله في صورة الرجل يأتي على صورة دحية، كما جاء في كيفية تلقي الرسول الوحي. سؤال صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ كيف يأتيك الوحي؟ ما شايفه؟ قال: أحيانا يأتيني الملك على صورة رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول. رجل بيكلمني واسمع منه. إذا يأتيني الملك، والملك اللي بيجيب الوحي مين؟ ها؟ جبريل عليه السلام. وأحيانا يأتيني كصلصلة الجرس ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال، وهو أشده علي. إذن جبريل عليه السلام ليس بجديد أن يأتي في صورة رجل للمسلمين. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وعرفنا أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام. ثم يعمد الى السؤال. السؤال عن ايش؟ عن مال؟ عن تاريخ؟ عن الامم الماضية؟ لا، يعمد الى الضروري. اخبرني، ليه ما قالش اعلمني؟ اخبرني، اعلمني، قل لي، كلها تؤدي معنى واحد، ولكن اعلمني قد تشعر بالجهل وهو ليس بجاهل، يعلم، لكن اخبرني، الق في سمعي خبرا منك عن الاسلام. زي الاستاذ ما يجي يسأل الطالب، قل لي 5 × 6 بكم، ما يقولش علمني 5 × 6 بكم، قل لي اخبرني، قل لي، جاوبني، لان الاستاذ يعلم 5 × 6 = 30. اخبرني عن الاسلام. فقال الاسلام، وكلمة الاسلام انما هي افعال من السلم، من السلام عفوا، والاسلام استسلام. ايش؟ اسلمت وجهي للذي فطر السماوات والارض. فالاسلام هو استسلام العبد لربه، ويشمل كل معاني التكاليف، اوامر ونواهي. واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا، واسلمت نفسي وجهي لمن اسلمت له المزن تحمل ماء زلالا. اذا او عذبا زلالا. الشاعر الجاهل يقول اسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض، ايتي طوعا او كرها قالت اتينا ايش؟ طائعين، مستسلمين لامر الله. اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، وهذه هي القاعدة الاولى، كما يقول العصريون قاعدة الانطلاق، وبدونها لا اسلام. بعض العلماء يقول هي المفتاح، كما هناك في الحديث بني بناية شامخة كبيرة الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله، فبعضهم يعتبرها هي مفتاح البيت، وبعض يعتبرها هي قاعدة اساس البيت بكامله، وهنا هي قاعدة الانطلاق. لماذا؟ لان الانسان العاقل اذا قال اقر واعترف واشهد على نفسي انه لا اله الا الله، لا اله بمعنى لا مألوه لا معبود الا الله، فهل مع اقراره هذا يصرف شيئا من العبادات والتألف لغير الله، ولا يكون كذاب ويجب عليه بمقتضى شهادته واقراره على نفسه الا يعبد الا الله؟ واذا كان بذلك يلزمه الا يعبد الا الله، هنأتي لمعنى العبادة، هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي. العبادة من التعبد او التعبيد وهو التذلل. تقول طريق معبدة وطريق غير معبدة. الطريق المعبدة الممهدة المسهلة، تمشي عليها السيارة بعجلتها ما في تكسير، بخلاف الايش؟ الطريق غير المعبد، واتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد. المور الطريق، حتقول مرسيدس جامع هذه. فهنا المور الطريق في الارض، مور معبد يعني مذلل مسهل، تمشي الناقة عليه مستريحة، لا حجار ولا حفر ولا مؤذيات. فكذلك الانسان اذا اقر بالعبودية لله كان مذللا، كان مسهلا، كان متبعا لله سبحانه، ان تشهد ان لا اله الا الله. اذا هذه القاعدة، لان بمقتضاها نفي كل مألوه. ولذا العرب حينما طولبوا بها قالوا اجعل الالهة الها واحد، ما يصير، ووقفوا دونها. وقول الانسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرار على نفسه بصدق الرسالة وصدق المرسل والالتزام بالرسالة التي جاء بها، لانه لا رسول الا برسالة، ولا رسالة الا من مرسل، وما مرسل برسالة إلا لقوم أرسل إليهم. إذن لو أخذت في أول سورة ياسين وأشباهها، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما. بلقيس لما كان مع سليمان عليه قالت ايش لما جمعت القوم وقالوا احنا اولو قوة، قالت لا لا لا، واني مرسل ملوك اذا دخلوا الى اخره، واني مرسلة اليهم. شوف مرسلة اللي هي المرسلة، اليهم بهدية اللي هي الرسالة، وناظرة بما يرجع المين المرسل. اذا رسول ومرسل وهدية مرسلة، يدي فاضية لا مع رسالة، انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيلا العزيز الرحيم. الرسالة التي جئتهم بها صراط مستقيم انزله رب العالمين تنزيل العزيز الرحيم. اذا اقررت برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه بانه مرسول من عند الله ومعه رسالة تلتزم بما فيها. فاذا قال لك رسول الله افعل كذا قلت لا، هذه ما ابغاها. تبا التزمت ونفذت اقرارك بانه رسول وملتزم بالرسالة ولا رديت الرسالة؟ يكون ايش؟ اذا رددت امرا من اوامر رسول الله يبقى يصدق عليك ايمانك وتصديقك برسول الله، ولا يكون في هذه رفضتها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ رفضتها. ومن يرد على رسول الله قولا فكأنما رده على الله، لان الرسول لم يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وايضا اظن احنا في الوقت الحاضر مع تطور الحياة نستطيع ان ندرك حقيقة معنى محمد رسول الله بالوقع الوضع الحاضر، مثل ما اسمحوا لي في هذا الشيء الايضاح، السلك الدبلوماسي. السلك الدبلوماسي فيه السفراء، اذا ان السعودية ارسلت سفير الى بلد اخر والبلد الاخر ارسل سفيرا الى السعودية، مهمة السفراء هذو ليش؟ ها؟ يبلغون الدولة الذين هم فيها اوامر رغبات الدولة التي اوفدتهم. فاذا كان السعودية جاء سفير تلك الدولة وقال والله ان دولتي تطلب منكم كذا وكذا، قالوا لا مرفوض الطلب، لا انت ما انت بصادق. اذا بلغت الدولة التي ارسلت سفيرها قال لهم والله الجماعة دول ما مهتم لا فيا ولا فيكم، ايش حيقولوا؟ قال لي اغلق السفارة وتعالى، تنقطع العلاقة الايش الدبلوماسية. لماذا؟ لان هذه الدولة لم تقبل تلك السفارة. والسفير لما بيجي مش يقول السلام عليكم انا سفير، لا، يقدم اوراق اعتماده في حفل رسمي يشهده العالم السياسي. ما تستطيع الدولة تنكر بانه سفير، لكن تقدر ترد وترفض. وهكذا الرسل سفراء الله الى الخلق، يأتون باثبات رسالاتهم من عند الله، وتقوم لهم الحجة على الخلق بانهم رسل من عند الله بما ارسلوا به اليهم. وين اوراق الاعتماد هذه؟ وين اثبات الرسالة؟ كل المعجزات التي جاءت بها الرسل دلائل قاطعة على انه جاء بها من عند الله، لانها ليست في قدرته هو. موسى عليه السلام لما جاء لفرعون قال وش عندك آية؟ قال خد عصاي بتوكى عليها القاها فاذا هي حية تسعى. فرعون جن، ما كيف وجه الحية؟ قال بس امسكها امسكها، فامسكها رجعت عصا. هل البشر يستطيع في لحظة ان يحول العصا الجماد لا نمو ولا حيوية ولا رطوبة ولا ليونة تنقلب الى حيوان يسعى؟ تقدر البشر هذا؟ افرض انه حتى سوى هذا، يقدر في لحظة يغير هذا التركيب يمسكه ترجع عصا؟ لو كانت هناك معامل وكانت هناك مصانع ويمكن العالم كله بكيميائه وذرته إلى آخره، واستطاع أن يوجد في الجماد حيوية يحتاج عشرات السنين، ولو أراد أن يعيد هذا إلى الأصل يحتاج عشرات السنين مرة أخرى. إذن ليس هذا من فوق البشر. ففرعون يعلم كما جاء في وجحدوا بها واستيقنتها إيش، وهم عارفين أنها صحيح. ولذا كان أول من آمن بموسى من؟ السحرة. ليش؟ لأنهم عارفين حقيقة صنعتهم. ما ترتفع إلى هذا المستوى؟ حبال وعصي. قائد ما هناك سحروا أعين الناس، فأرى الناس أنها تتحرك، وإن كان بعض العلماء يقول دهنوها بالزيبق، والزيبق لما يكون في الشمس يذوب أو يتمدد فيحرك معه الأجرام. بصرف النظر عن كيفية سحرهم، لكن يهمنا بأن السحرة يعرفون حقيقة السحر وأنه لا يصل إلى هذا المستوى. ولذا يقول بعض المفسرين إن كبير السحرة في ذلك الوقت رجل عجوز ما استطاع أن يحضر ليش الموعد، ولما أخبروه قالوا شو النتيجة؟ قال والله حصل كذا كذا. قال أخبروني بالعصا اللي ألقاها موسى وصارت حية وابتلعت الحبال والعصي الذي ألقاها السحرة، ظلت على جسمها ولا انتفخت وكبرت؟ قال أبدا، على ما هي عليه؟ قال والله ليس بسحر. إذن أيضا إبراهيم عليه السلام بشر، دم ولحم، وزنه كم كيلو؟ 200 كيلو بكيفه. فكلما كان أكبر كلما كان أصعب. يوقد له نار لو ألقي فيها آلاف البشر لأحرقتهم، ما استطاعوا يقربوا منها. وأستاذهم قال لهم الحيلة عندي في منجنيق ورموه من بعيد. طيب نزل في النار، النار هذه اللي لهم سنوات يجمعوا في حطب، واللي الطير ما يقدر يمر من سماها يسقط فيه، واللي أصحابها ما يقدروا يقربوا منها، تعجز عن هذا البشر؟ لكن خالق النار والذي أعطاها خصيصة الإحراق قال لها وبأمره كوني بردا وسلاما. طبعا هو اللي أعطاها صلاحية النار ولا لا؟ أفرأيتم ما تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إلا أنشأها هو لدبرها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح، صحيح موضع تسبيح للقدرة الإلهية، لأن قبلها أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما الذي تشربون، أفرأيتم أن كل هذا فوق طاقة البشر. فسبح، وهذا صحيح موضع التسبيح والتقديس للمولى القدير سبحانه. كن بردا وسلاما على إبراهيم. لما شافوا عينوا هذا كان يعلموا بأن هذا ليس من صنع إبراهيم، وليس في استطاعة إبراهيم كبشر أن يقي نفسهن. ما كانش فيه ثياب ضد الحريق، ولا كان فيه شيء ضد النار أبدا. إذن خارق للعادة. موسى عليه السلام لما جاء إلى البحر ومعه بنو إسرائيل وقال من معه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيهدين على فين رايح؟ البحر أمامنا والعدو وراء، ما في طريق. قال لا. أوحى الله له إيش؟ أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تعالوا يا عقلاء بني إسرائيل، تعالوا يا فراعنة التحنيط والأهرام والصناعات عصا غاية ما فيها مترين ثلاث أربع، إيش هي؟ مسلة ولا صاروخ ولا عمود؟ عصا يتوكوا عليها ويهش بها على غنمه، يعني عصا عادية في يده. وش في قدرة العصا ولا في طاقة موسى أن يضرب بها البحر؟ يعني زي ما العيل بيلعب بالسنارة في على طرف الحفر. طيب ضرب الماء الرجراج الأمواج المتلاطمة، فإذا بها تسلب خاصية الذوبان والسيول وتصبح كالجبال، تجمد وتصير طرق موجودة طريقا في البحر يبسا. يجي فرعون المغفل بدون مؤاخذة أو أن الطغيان أعماه يجي فرعون ويصلي البحر. طب موسى فين راح؟ ها شوف هناك ماشي. ايوه وراه. طب يا الغبي البعيد، انت تعرف بان البحر ما ينفلق، وتعرف عمرك ما سمعت بان احد سعى الطريق في البحر ولا في الحلم ولا في النوم، وشفت هذه المعجزة الخارقة للعادة لنبي الله موسى، وبالامس افسحك بالحية وبالعصا. ما تقف على حافة البحر قليل وتفكر وتعلم بان هذا من قدرة رب موسى؟ يعني لو انه وقف وتفكر شوية كان ندرك ولا لا؟ لكن دائما يا اخوان، الطاغية الباغي تعمى بصيرته، وربما لو ذكرته بالحق ما قبله، لان الطغيان اعمى. وهكذا لم يتأمل ولم يتأني ودلج وراءه، بطبيعة الحال موسى سابق قدام. فبقدر ما يمشي فرعون بقدر ايه الى عمق البحر، بقدر ما يقترب موسى من الساحل. طبعا موسى وبمن معه وصلوا الى الساحل، وبقي ذاك الفرعون في حتى في وسط البحر يظن بانه حيبقى الطرد فوضى، لكن لا، القدرة الالهية التي تسير الكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت البحر والماء، وبيده ملكوت النار، وبيده ملكوت السماوات والارض. اذا انتهت مهمة موسى، والبحر مشكور ادى الواجب، وسلم موسى ونجا. اذا ارجع البحر على ما كان عليه. طب ده في فرعون وجماعته، هذا اللي احنا عايزينه. اذا نرجع الى الماضي اول الحديث، الرسل يأتون من الله سفراء الى اممهم، ان صح هذا التعبير، ومعهم الدلائل والبينات على انهم رسل من عند الله، لان المعجزة امر خارق للعادة ليس من صنع البشر، يثبت بان ما جاءهم صادق. صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد ما تعب من قال اسمع لا تعبنا، نريد ان تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبراء. شوف الله التعنت الى فين، صخرة وانتم عارفين انها صخرة، ولو فتتها ما تحصل فيها وبرت نادى، وكيف عايزين تيجي منها ناقة عشراء؟ مش ناقة وبس، لا، وبطنها ولدها في بطنها ماذا حملت؟ لكن التعنت. ماذا يفعل صالح؟ حذرهم وانذرهم، ثم توجه الى الله والقادر سبحانه جل جلاله لا يعجز، انما امره اذا اراد شيئا يقوله ايش كن فيكون. فلما صلى لربه ودعا ربه، فهم ينظرون فاذا الصخرة تتحرك ثم تتمخض مثل الحوم اللي تبغى تلد او الناقة اللي تبغى تلد تنتج، فاذا الناقة تخرج من جوف الصخرة عشراء وبراء. هذه ناقة الله لكم آية فذروها. نقول ايش؟ ما والله ما نقدر نقول ولا شيء. نقول العالم والله لو نزلت ملائكة السماء وطلع جني الارض واجتمع الانس والجن والملائكة على ان يوجدوا الناقة من الصخرة من التربة من البحر لا يستطيعون. ناقة حامل بلدها في بطنها في لحظة من صخرة، وين العقل اللي يبغى يدرك هذا؟ بس العقل يتصور. لكن كيف اسحى؟ كيف الغيها؟ امحوها من لسانك. لا تقل كيف على الله ابدا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. كيف هذه بينك وبين اخوك، لكن على الله لا. مدام قال ادم من فين جاء، وحواء من فين جاءت، وعيسى من فين جاء، قدرة المولى سبحانه، الثمرة اللي في الشجرة من فين جاءت، والالوان اللي فيها والطعوم اللي فيها، وهي متجاورة صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها، من فين جاءت المفاضلة؟ الماء اللي بيشرب منه من بير واحد، والتربة حوض واحد، وش المغاير هذه من فين جاءت؟ القدرة الالهية. اذا كل الرسل جاءت بمعجزاتها، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما يقول السيوطي وغيره ما اوتي نبي معجزة إلا وأوتي صلى الله عليه وسلم مثلها. وأعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، من الجنة والناس. القرآن الكريم بكامله أعظم معجزة. ليش أعظم معجزة؟ لأن أقول وين عصا موسى؟ وين ناقص صالح؟ عقروه. وين العصا راحت؟ ولا من دعنا فين راحت؟ وين نيران إبراهيم؟ انطفت وانتهى. وين انفلاق البحر لموسى؟ البحر رجع لطبيعته خلاص. ولكن معجزة سيد الخلق وخاتم الرسل باقية إلى اليوم 15 قرنا، ولكأن القرآن أنزل اليوم. تفتكروا في رمضان احنا الآن شوال ونص ايش القيام، صمنا رمضان ونصلي التراويح، الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين 20 مرة في التراويح، وقبلها قراها مرتين في العشاء، وبعدها قراها مرتين في ايش في الشفع، ومرة في الوتر. سبحان الله، 22 او 21 ركعة، 23 ركعة، 25 مرة تسمع الفاتحة في زمن ساعة او ساعتين ما مدها سمعك، تسمعها في ركعة الوتر كما سمعتها في الاولى من العشاء. لا تمل له الاسماع، له حلاوة وعليه طلاوة. واذا خطب خطيب مسقع وجاء في أثناء خطبته بآية، ولو لم يكن قال الله تعرف بأنها إيش؟ قرآن. يحكينا الشيخ محمد الراعي جزاه الله خيرا والكل يعرف أحاديثه، يقول ذهبنا إلى بلجيكا في دعوة ومعنا مترجم، فكان يترجم المحاضرة، فقال الحاضرون نرجوكم يقتصر المترجم على ترجمة المحاضر من كلامه، أما القرآن فلا يترجمه، فليتركه على ما هو عليه ألذ في سماعنا. فما أنتم فاهمينه، لكن صوته، نبراته، حروفه، كلماته لها أثر في السمع، تنزيل من حكيم عليم. الله نزل أحسن الإيش؟ الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اذا ويحكي لي بعض الاخوان، كان الاحتلال البريطاني في دولة من الدول، وكان بعض الحراس يسكن بجوارهم قرع اسرة في كوخ صغير، وفي ولد يروح المدرسة ويجي فيقجس عنده يذاكر، ويجلس عند الرب قريب من الحارس فيقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن، فحفظ الفاتحة وبعض السور. فلما رحل الاستعمار ورجع الى بلاده اخذ يردد القرآن، فقالوا ما هذا؟ قال نشيد اعجبني حفظته من غلام في المكان الفلاني. قالوا اتدري ما هذا النشيد؟ قال لا. قالوا هذا القرآن الذي انزل على محمد. قال اشهد انه رسول الله. نشيد تغنى به. ليش؟ اعجبه. يهمنا ايش؟ القرآن هي المعجزة الخالدة، والقرآن اعجز العرب فرسان البلاغة، فغيرهم من باب اولى. ثم ايضا من ناحية اخرى، ليست مجرد حكي واسلوب واعجاز كلمات، لا، والقرآن الحكيم، تنزيل من العزيز الرحيم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايش؟ اقوم. مع انه تنزيل من الله واعجز العرب ان يأتوا بشيء من مثله، فهو هاد الى صراط مستقيم، فهو يهدي للتي هي قيمة ولا اقوى. اقوى ما من طريق قيم في الوجود الا والقرآن يهدي الى اقوى منها. وخذوا تعاليم القرآن في علاقة العبد بربه، في علاقة الأسرة وأفرادها، في علاقة المجتمع بعضهم مع بعض، في علاقة الحاكم مع المحكوم، في المعاملات، في كل جانب من الجوانب. لا ولن ومستحيل أن تجد منهجا أقوم من منهج القرآن الكريم. إذن أشهد أن محمد رسول الله، عن إيمان وتصديق وقناعة، لا إكراه ولا إلزام، وان مقتضى هذه الشهادة الا اعبد الا الله والا اقدم على عمل لله الا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه، اي بمقتضى محمد رسول الله، وما نهاكم عنه فانتهوا.